تفسير الآية 103 و104 و105 من سورة الصافات، يقول تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أي حينما استسلم وانقاد للتنفيذ وفوض أمرهما لله، وحينما تله للجبين أي كبه وألقاه ووضعه على الأرض ليكون جبينه وهو أحد جانبي الوجه ملامسا لها، وهو وضع ذبح الذبيحة، حدث وقتها ما كان من فضل الله وتبشيره بإنقاذه، حيث ناداه سبحانه بوحي من خلال ملائكته ليوقف الذبح، وأخبره بأنك قد نفذت وعدك ولم يعد إلا إمرار السكين على رقبته، فنحن برحمتنا لا نطلب منك فعل ذلك بل أوقفه. قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نحمي الذين يطيعوننا من المكاره والشدائد، ونجعل لهم دائما منها إذا حدثت فرجا ومخرجا، ونجزيهم بالخلاص من كل سوء في الدنيا والآخرة، ونعطيهم فيهما أعظم عطاء مسعد، إنه كما أعطاه الله الكريم ذو الفضل العظيم كل هذا الخير الكثير، فهكذا سيكون حال كل محسن، كل متقن مجيد، كل متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه، سيؤتى حتما من فضل ربه من الخير التام ما يسعده ومن حوله سعادة تامة في دنياهم وأخراهم، فهذا هو وعد الله الذي لا يمكن أن يخلف مطلقاً.